السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في برنامج آداب إسلامية. أيها المشاهدون الكرام، اخترت لكم اليوم أدبا من الآداب الطيبة المباركة التي كل مسلم في حاجة إليها، ألا وهي آداب الدعاء. وإخواننا الذين يتابعون بالورقة والقلم ويكتبون عناصر الموضوع، سوف أبدأ أولا بالعناصر ثم أشرح بعد ذلك. فأقول: آداب الدعاء سوف نتكلم فيه عن عدة أمور، عن أربعة أمور. الأمر الأول فضل الدعاء، ثانيا شروط قبول الدعاء، ثالثا آداب الدعاء، رابعا أوقات إجابة الدعاء. هذه أربعة أمور سوف نتكلم عنها أيها الأحباب الكرام. ولنبدأ، كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل إن شاء الله تعالى. أولا فضل الدعاء. الدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله. الدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله، لأن بعض الناس لا يلجأ إلى الدعاء إلا في حالات الضرورة، وهذا خطأ، بل ينبغي أن تعلم أن الدعاء عبادة في حد ذاته. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هو العبادة. ما معنى الدعاء هو العبادة؟ يعني لب العبادة وأصل العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ثانيا الدعاء يرد عنك المصائب بعد وقوعها. عفوا، الدعاء يرد عنك المصائب قبل وقوعها. قبل وقوعها، عجيب. المصيبة إذا قدرها الله عز وجل ونزلت، هل يرفعها الدعاء؟ نعم. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء. لا يرد القضاء إلا الدعاء. هذا حديث صحيح يبين لنا أن الدعاء يرد القضاء، قد يرد القضاء. ولذلك أنبه على مسألة أو كلمة يرددها بعض الناس عند دعائهم، فيقولون: رب لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. وهذه الكلمة قال العلماء خطأ، بل يجوز أن تسأل الله رد القضاء إذا كان شرا. والدليل الحديث الذي معنا: لا يرد القضاء إلا الدعاء. والحديث الآخر حديث الحسن، حينما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء القنوط، فقال له: قل: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني واصرف عني شر ما قضيت. قني واصرف عني شر ما قضيت. إذن الدعاء قد يرد عنك المصائب قبل وقوعها. فقد يدعو الشاب وتضرع إلى الله عز وجل أن ينجح هذا العام ولم ينجح، فيظن أن دعاه ذهب سدى، وهذا ليس صحيحا. فقد يكون هذا الدعاء الذي دعاه وتضرع به في النجاح وإلى النجاح وللنجاح، قد صرفه الله عز وجل لأمر آخر هو خير لك. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند حسن: ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يعطيه دعوته، يعجل له دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر. قال: الله أكثر. قال: الله أكثر. إذن فضل الدعاء: أولا الدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله، ثانيا الدعاء يرد عنك المصائب قبل وقوعها، ثالثا الدعاء يجعلك عند الله كريما. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الترمذي وحسنه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. قال العلماء: فمن أكثر من فعل هذا الكريم وهو الدعاء كان عند الله كريما. رابعا، الدعاء سبب من أسباب مغفرة الذنوب، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء، السحاب عنان السماء، ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ما أرحمك يا ربنا، ما أحلمك يا ربنا، ما أكرمك من رب غفور رحيم. تأمل قوله: إنك ما دعوتني ورجوتني. فالله عز وجل يريد من عبده أن يدعوه وأن يرجوه. هذه هي شروط الدعاء، هذه هي فضائل الدعاء. فضائل الدعاء كم؟ أربعة: الدعاء عبادة نتقرب بها إلى الله، الدعاء يرد عنك المصائب قبل وقوعها، الدعاء يجعلك عند الله كريما، الدعاء سبب من أسباب المغفرة. تعال إلى المسألة الثانية: شروط قبول الدعاء. ليس أي دعاء يقبل، بل لابد من شروط. أول شرط الإخلاص، فدعاء بلا إخلاص لا قبول له، والدليل قول الله تبارك وتعالى: فادعوه مخلصين له الدين. فادعوا الله مخلصين له الدين، عفوا، فادعوا الله مخلصين له الدين. يعني ايه؟ يعني ايه الاخلاص في الدعاء؟ الاخلاص في الدعاء اي ان تتوجه بكليتك الى الله ولا تشرك في الدعاء احدا. لا تقول: يا رب من أجل البدو أو الدسوقي أو فلان أو فلان اغفر لي وارحمني، أو يا رب من أجل الولي الفلاني. لا، قل يا رب مباشرة، أخلص الدعاء لله عز وجل، فادعوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني من شروط قبول الدعاء: استحضار القلب أثناء الدعاء، لما ثبت عند الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يتقبل من قلب غافل الله. هذا الحديث حسن بشواهده، لكن تأمل لفظ الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يتقبل دعاء من قلب غافل الله. فالذي يدعو ويتضرع وهو مشغول بفكره عن دعائه كيف يقبل الله دعاءه؟ ومعنى وأنتم موقنون بالإجابة أي وأنت تعلم أن الله على كل شيء قدير. يا من حار الأطباء فيك وقالوا أنت عقيم لا يمكن أن يولد لك، ادعوا الله وتضرع إليه فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يا من مرضت بمرض قال الأطباء لا شفاء لك، ادعوا الله وأنت موقن بالإجابة فإن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يتقبل من قلب غافل الله. الشرط الثالث من شروط قبول الدعاء: أكل الحلال، أكل الحلال. كيف تدعو الله وأنت تأكل حراما؟ هذا سبب من أسباب رد الدعاء. واسمع إلى الدليل. الدليل ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليه. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأن يستجاب لذلك. وأن حرف استبعاد، فأن يستجاب لذلك يعني يستبعد أن يستجيب الله دعاءه وحاله ذلك. إذن من شروط قبول الدعاء أكل الحلال. رابعا، ألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم، لما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما معنى يدعو بإثم أو قطيعة رحم؟ يدعو بإثم أي يدعو أن يمكنه الله من فعل ذنب كزنا وشرب خمر وسرقة. أو قطيعة رحم يدعو على أرحامه، فهذا لا ينبغي أن يكون. خامسا، الشرط الخامس من شروط قبول الدعاء، عدم الاعتداء في الدعاء. عدم الاعتداء في الدعاء، ودليل ذلك قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال العلماء: والاعتداء في الدعاء أن يدعو الله عز وجل بالمستحيل، أن يدعو الله أن يظل حيا إلى يوم القيامة، أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يعيش بلا طعام ولا شراب. ومن الاعتداء في الدعاء الاشتراط. وأثناء بحثي في الكتب لكي أجد مثالا للاعتداء في الدعاء، وجدت أثرين كلاهما رواه الإمام أحمد في مسنده. الأثر الأول رواه الإمام أحمد هو حسن بشواهده، من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن ابنا له دعا فسمعه سعد بن أبي وقاص وهو يدعو، سمع ابنه يدعو، ماذا يقول؟ يقول: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. قال: يا بني ما، لقد سألت الله خيرا كثيرا واستعذت من شر كثير، وكان يكفيك أن تقول: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم ذكر أن هذا ينافي قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. المثال الثاني وجدته أيضا في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، سمع ابنا له يدعو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. ابن عبد الله بن مغفل يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: ما يا بني، سلله الجنة أعوذ به من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء. إذن في هذين المثالين، في المثال الأول سأل الله أشياء معينة: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وحريرها واستبرقها وكذا وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فاعتبره سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اعتداء في الدعاء. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يدعو بالتفصيل، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الجوامع من الدعاء. المثال الثاني عبد الله بن مغفل رضي الله عنه حينما سمع ابنه يدعو ويشترط على الله عز وجل يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، حدد لون القصر ومكانه، فقال بأن هذا اعتداء في الدعاء. ومن هنا ينبغي ألا تشترط، لا تقول: اللهم إني أسألك 45 مليون مثلا، اللهم إني أسألك أن تيسر لي شراء هذا البيت، اللهم إني أسألك أن تيسر لي الزواج من هذه المرأة. كل هذا اشتراط في الدعاء لا يجوز، ولكن قل: اللهم يسر لي مالا حلالا، اللهم يسر لي بناء هذا البيت إن كان خيرا لي، اللهم يسر لي الزواج من هذه المرأة إن كان خيرا لي. لأنك لا تعلم الخير، حتى وإن كان زواجك من هذه المرأة في نظرك أنه يعينك على الطاعة وأنها امرأة صالحة إلى آخره، قد تكون صالحة لكنها لن تسعد معك ولن تعينك على طاعة الله مثلا. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكون ذكيا فطنا في مثل هذا. الشرط السادس من شروط إجابة الدعاء أو شروط قبول الدعاء هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أردت أن يستجيب الله دعائك فإذا رأيت منكرا فانه عنه بالحكمة والموعظة الحسنة، وإذا رأيت معروفا فحث الناس على فعله. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وحسنه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده ثم لا تدعنه فلا يستجاب لكم. سبحان الله، ثم تدعنه فلا يستجاب لكم. ففي هذا الحديث وضع شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شروط قبول الدعاء. الشرط السابع والأخير عدم استبطاء الإجابة، عدم استبطاء الإجابة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب للعبد ما لم يستعجل، يقول: قد دعوت قد دعوت فلم أرى يستجب لي. وفي رواية لمسلم: فيستحسر حينئذ ويدع الدعاء. إذن هذه شروط سبعة هي شروط قبول الدعاء. تعال معي لنلتقي بالأمر الآخر وهو ما يسمى بآداب الدعاء. آداب الدعاء أيها الأحباب الكرام ينبغي الإنسان أن يتأدب بها في دعائه على الاستحباب وليست على الوجوب. الأدب الأول الوضوء، الوضوء من آداب الدعاء، لكن كل شيء لابد له من دليل. ما هو الدليل على أن الإنسان إذا أراد أن يدعو توضأ؟ لا يشترط هذا، يمكن أن تتوضأ أن تدعو وأنت على غير وضوء، ويمكن أن تدعو وأنت جنب، ويمكن أن تدعو المرأة وهي حائض، ولكن الأفضل والأحسن والأكمل أن تكون متوضئة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين، في قصة جميلة كده لا بأس أن أذكرها لكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عامر الأشعري رضي الله عنه، أرسله أميرا على سرية أوطاس، وكان معه أبو موسى الأشعري. فأبو عامر الأشعري بينما هو يقاتل جاءه سهم في ركبته فوقع، فجاء أبو موسى وقال: من الذي رماك؟ قال: هذا الكافر. فنزع أبو موسى السهم ثم جرى خلف الكافر فجرى الكافر، فقال أبو موسى: أتجري؟ أتهرب؟ ألست عربيا؟ فوقف فتقاتل فقتله أبو موسى رضي الله عنه. ثم رجع فوجد أبا عامر الأشعري وفي رواية أبا مالك الأشعري يجود بنفسه، فقال أبو مالك الأشعري: يا أبا موسى، بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام وقل له يستغفر لي. رجع أبو موسى من الغزوة فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن أبا عامر الأشعري يقرئك السلام ويقول لك استغفر له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء ثم توضأ ثم رفع يديه وقال: اللهم اغفر لعبيدك أبي عامر واجعله فوق كثير من خلقك يوم القيامة. قال أبو موسى: ولي فاستغفر يا رسول الله. قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. عبد الله بن قيس من هو؟ هو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. استنبط العلماء من هذا الحديث أدبين: الأدب الأول الوضوء عند الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يدعو توضأ. الأدب الثاني رفع اليدين عند الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يدعو رفع يديه، وثبت في أكثر من موضع. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو على المشركين رفع يديه. وفي الصحيحين أيضا لما أراد أن يستسقي رفع يديه عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا الأدب الأول، الأدب الأول من آداب الدعاء الوضوء، الأدب الثاني رفع اليدين. جميل. الأدب الثالث التضرع وخفض الصوت، التضرع وخفض الصوت أي عند الدعاء. والدليل قول الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ننظر إلى كلام العلماء في تفسير هذه الآية الكريمة. يقول ابن عباس: تضرعا وخفية السر. ويقول ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء. ويقول الحسن البصري رحمه الله: قد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم، إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. قال سعيد بن جبير رحمه الله: مستكينا تضرعا أي استكانة، وخفية أي في خفض وسكون. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا إذا صعدنا واد هللنا وكبرنا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. وفي رواية: إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده صلى الله عليك يا رسول الله. ومعنى اربعوا على أنفسكم أي أمهلوا وترفقوا بأنفسكم ولا ترفعوا الصوت في الدعاء. الأدب الرابع أيها الأحباب الكرام رفع اليدين في الدعاء، وقد مر معنا. وأيضا نؤكد عليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم، إذا رفع الرجل يديه يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وهذا الحديث رواه الترمذي وحسنه. الحديث مرة أخرى: إن الله حيي كريم، يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. اللهم لا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا من فضلك محرومين يا رب العالمين. تعال معي إلى الآداب الأخرى. الأدب الخامس أن يبدأ بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تدعو فاحمد الله عز وجل، ثم صل على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ادعو. وفي نهاية الدعاء صل على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عاجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بما شاء. الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ليدعو بما شاء. فيستحب ذلك قبل الدعاء. الأدب السادس أن يعزم المسألة ولا يستثني، يعزم المسألة ولا يستثني. بمعنى أن الإنسان لا يقول: يا ربي ارحمني إن شئت، ارزقني هذا المال إن شئت، زودني هذه المرأة إن شئت، انصرني إن شئت، اشفيني إن شئت. لا، يلح: اللهم اشفيني، اللهم اشفيني، اللهم عافيني، اللهم اهدني. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء، لا يتعاظمه شيء سبحانه وتعالى. يعني لا تظنن أن الله عز وجل غير قادر، فالله عز وجل قادر على كل شيء، يقول للشيء كن فيكون. الأدب السابع من آداب الدعاء تكرار الدعوة ثلاثا. تريد مثلا الهداية، اللهم اهدني، اللهم اهدني، اللهم اهدني. تريد المغفرة، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. تريد الشفاء، اللهم اشفني، اللهم اشفني، اللهم اشفني. يعني يستحب تكرار الدعوة ثلاثة. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول إن الله يحب الملحين في الدعاء. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا. هذا الحديث عند ابن مسعود، ابن مسعود يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا. الحديث رواه مسلم في صحيح، كان إذا دعا دعا ثلاث. وهناك أيضا عند أبي داود بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه أن يدعو ثلاثا وأن يستغفر ثلاثا. إذن هذه سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يحب إذا دعا أن يدعو ثلاث مرات، يعني يكرر الدعوة ثلاث مرات. هذه هي آداب الدعاء. ننتقل أيها الأحباب الكرام إلى الأمر الرابع والأخير، أوقات إجابة الدعاء. يستحب للمسلم أن يتحرى أوقات الإجابة. فما هي أوقات الإجابة؟ أولا في الليل، الليل فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. جميل. طيب متى هذه الساعة؟ متى؟ العلماء بحثوا في الأحاديث فوقفوا على تحديد الساعة. الساعة في أول الليل، في وسطه، في آخره. متى الساعة أيها الأحباب؟ في آخر الليل، في ثلث الليل الآخر. ما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بقى ثلث الليل الآخر ينزل رب العزة تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فينادي من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يطلب مني فأعطيه، وهكذا حتى يطلع الفجر. رب العزة تبارك وتعالى في عليائه يناديك، القوي يناديك وأنت الضعيف، الغني يناديك وأنت الفقير، الله يناديك وهو الملك وأنت المملوك. تنام، تنام في ثلث الليل الآخر ورب العزة يناديك، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. كان الصالحون يتنافسون في قيام الليل والدعاء والتضرع والبكاء لله عز وجل. كان أبو إسحاق الشيرازي يقوم من الليل ويقول لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت إليك يدي بالذل معترفا يا خير ما مدت إليه يد، فلا تردها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد، فلا تردها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. يرددها ويبكي. قيام الليل، قيام الليل أيها الأحباب الكرام، قيام الليل أيتها الأخوات الكريمات، قيام الليل الذي به سبق الصالحون إلى ربهم، قيام الليل الذي به يتلذذ المتهجدون بين يدي ربهم. مالك بن دينار كان من قوام الليل يقول سهوت عن وردي ليلة فرأيت امرأة جميلة لا تشبه نساء الدنيا وبيدها رقعة، فقالت أتحسن تقرأ؟ قلت بلى، فأعطتني الرقعة فإذا فيها أألهتك اللذائذ والأماني، عن البيض الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها، وتلهو في الجنان مع الحسان، تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن، تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. وسوف نطيل في هذه المسألة في آداب قيام الليل إن شاء الله تعالى. لكننا نقول أوقات الإجابة أولا جوف الليل، ثلث الليل الآخر، ثانيا ساعة الجمعة، يوم الجمعة فيه ساعة إجابة. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم جمعة إلا وفيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي ويدعو الله إلا استجاب الله له. لكن متى هذه الساعة؟ في الصباح، في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء؟ متى هذه الساعة؟ بحث العلماء في الأحاديث فوقفوا على حديث يحدد الساعة بالضبط. اسمع هذا الحديث فهو كنز من الكنوز. روى أبو داود وصححه الحاكم والذهبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة 12 ساعة، فيها ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. إذن متى هذه الساعة؟ ساعة الجمعة هي آخر ساعة قبل المغرب. يعني لو أنك أخي الكريم توضأت وذهبت إلى المسجد فصليت تحية المسجد وجلست تدعو الله إلى المغرب فأنت في ساعة الإجابة. وأنت أيتها الأخت الكريمة لو قبل المغرب يوم الجمعة توضأت وصليت ركعتين سنة الوضوء وجلست في مصلاك تدعون الله عز وجل وتتضرعين إليه فأنت في ساعة الإجابة إلى المغرب. وبالمناسبة هذا وقت تكره فيه الصلاة لكن تجوز فيه صلاة ذات الأسباب، يعني يكره فيه التنفل المطلق ركعتين لله، أربعة لله، لكن يجوز صلاة تحية المسجد لأنها من ذوات الأسباب، سنة الوضوء من ذوات الأسباب، فهذه فرصة. ثم إن الإنسان إذا توضأ وجلس في مصلاه ينتظر الصلاة فهو في صلاة، فأنت تدعو وأنت في صلاة ما دمت تنتظر الصلاة. إذن الوقت الأول ثلث الليل الآخر، الوقت الثاني من أوقات الإجابة آخر ساعة يوم الجمعة، الوقت الثالث دعوة الصائم والمسافر. والدليل على ذلك ما رواه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة مرفوعا، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله وهو حسن بشواهده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. ففرصة لأي واحد مسافر أن يستغل هذه الفرصة وأن يدعو الله كثيرا، وكذلك للصائم أن يدعو الله كثيرا. الوقت الرابع أيها الأحباب الكرام بين الأذان والإقامة، هذا وقت من أوقات إجابة الدعاء، لأنني أرى كثيرا من إخواننا الفضلاء بين الأذان والإقامة يأخذ المصحف ليقرأ بعض الآيات. تلاوة المصحف طاعة لله عز وجل، ولكن في هذا الوقت الأفضل الدعاء، الأفضل بين الأذان والإقامة الدعاء. وأنت يمكن أن تدعو بعد الصلاة، يمكن أن تقرأ بعد الصلاة، لكن هنا الدعاء أيها الأحباب. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فقد ثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وعند أبي يعلى بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب. خامسا، نأخذ إن شاء الله الخامس والسادس ونأخذ الاتصالات حتى لا نطيل على إخواننا. الوقت الخامس من أوقات إجابة الدعاء حال السجود وأنت ساجد، حال السجود. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، أكثر الدعاء، أكثر، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذا له شاهد في القرآن، قال الله عز وجل: فاسجد واقترب، أي كلما سجدت سجدة اقتربت من الله عز وجل. لماذا؟ لأن السجود في حالة خشوع وخضوع وذلة واستكانة، والله عز وجل يحب أن يرى عبده ذليلا بين يديه، مستكينا إليه، متضرعا إليه. فالتذلل لله عزة، والتواضع لله رفعة. فكن عزيزا بين الناس، ذليلا بين يدي الله تبارك وتعالى. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. السادس، مجالس الذكر. إذا كان مجلس ذكر فهذه فرصة لأن تدعو الله عز وجل، لأنه فرصة لاستجابة الدعاء. والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة فضلة يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا قعدوا معهم وقالوا: هلموا هلموا إلى حاجتكم، فيحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يستمعون إليه، فإذا تفرقوا عرجوا إلى السماء فيسألهم ربه: من أين جئتم؟ وهو أعلم بهم. فيقولون: جئنا من عند عباد لك يذكرونك ويسبحونك ويستغفرونك. قال: هل رأوا جنتي؟ قالوا: ما رأوها. قال: فكيف لو رأوها؟ قالوا: يا ربي، ويستغفرونك، ويا ربي، ويتضرعون إليك ويدعونك. فيقول الله عز وجل: قد أمنتهم مما يخافون، وأعطيتهم ما يسألون، وغفرت لهم ذنوبهم. فيقولون: يا رب، فيهم عبدك فلان الخطاء جاء لحاجة. فقال: إنهم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الله أكبر، ما أحلمك يا ربنا، ما أكرمك، ما أرحمك. عبد جاء جلس معهم لحاجة فغفر الله له معه. ولذلك نقول: أحرص على صحبة الصالحين فعندهم تتنزل الرحمة. أحرص على مواكبة الصالحين فلعل المغفرة تنزل عليهم فتعمك معهم. فإن بعض الناس كان في حج، وبينما هو يطوف يجد بعض الضعفاء، يجد عجوزا يطوف وهو لا يستطيع، يعني يطوف بمشقة، فيقترب منه ويدعو ويتضرع ويقول: إلهي، سيدي، مولاي، أنا أطوف مع هذا الضعيف، لعل رحمتك تنزل عليه فتعمني معك. الله أكبر، لا سيما في هذا الموطن المبارك حول الكعبة. اللهم ارزقنا العمرة والحج يا رب العالمين. هناك حينما تكون القلوب مؤمنة والنفوس خاشعة والناس يطوفون وكلهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والعيون باكية والقلوب خاشعة والنفوس خاضعة، والكل يلهج إلى الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يباهي بهم ملائكته. فهذا هو الأدب السادس أيها الأحباب الكرام. أما الأدب السابع فهو، أو الوقت السابع لاستجابة الدعاء، الدعاء عند التعري من النوم، يعني الدعاء عند الاستيقاظ من النوم. هناك ذكر إذا قلته ثم دعوت استجاب الله دعائك، احفظ هذا الذكر فإنه مهم جدا. ذكر إذا قلته بس بشرط، لا ينفع إلا في الليل، ولا ينفع إلا بعد النوم ثم الاستيقاظ، يعني تنام الأول ولو قليلا ثم تستيقظ. فإذا استيقظت أول ما تحرك به لسانك هذا الذكر، ادعو فالله يستجيب لك. ما هو هذا؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا قلت هذا الدعاء بعد استيقاظك من النوم استجاب الله دعائك. ما الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، تعار يعني استيقظ، من تعار من الليل يعني عري عنه النوم فاستيقظ، يعني من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له. فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، هديتان، يستجيب الله لك ويقبل صلاتك لو قمت صليت ركعتين لله. الوقت الأخير وهو الوقت الثامن من أوقات إجابة الدعاء عند سماع صياح الديكة، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا فقمن أن يستجاب لكم، وإذا سمعتم مهيق الحمار فاستعيذوا بالله فإنها رأت شيطانا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونفتح المجال للأسئلة إن شاء الله تعالى. الأخ عبد الحميد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا شيخ أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وبارك فيك. أولا أريد أطمن عن صحة الشيخ علاء سعيد. الإخوة إن شاء الله سوف يطمنونك عنه بإذن الله. ثانيا يا شيخ لو سمحت، في وقت الإجابة في يوم الجمعة ساعة الإجابة، هل هناك نص يعني يورد أنها عند صعود الإمام على المنبر؟ نعم، أيوة نعم صح. وهل هناك يعني دعاء، هل هناك دعاء مخصوص للإمام وهو يصعد على المنبر؟ طيب أجيبك إن شاء الله. ممكن سؤال؟ تفضل. لو سمحت، لو أخت زوجها مات. نعم. ماشي. نعم. هل هي تعمل؟ نعم. وهل هي هل يجوز لها أن تخرج للعمل ولا لا يجوز؟ في فترة العدة يعني. حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم لؤي تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ. بارك الله فيكم. الله امين. ليه سؤال الحلقة اللي فاتت ممكن اسأله؟ تفضلي حضرتك. جزاك الله خيرا. حضرتك قلت من السنة عدم التنفس في الإناء. نعم. طب صحح لي حضرتك لو المعلومة خطأ. كنت اعرف في حدود علمي ان قراءة القرآن على الماء ان بالتنفس فيه او بوضع اصبع اليد فيه. في احد العلماء جه على احد القنوات قال ان اساسا مفيش حاجة اسمها قراءة القرآن على الماء. نعم. فحضرتك رد عليه واكد لي المعلومه. حاضر. وجزاك الله خير. سؤالي الثاني خاص بحلقه النهارده وبرده اكد لي المعلومه صح ولا خطا. نعم. من تعجل شيء عوقب بحرمانه. هل هذا في العلم ايضا؟ ويعني اذا تعجل حد العلم ممكن يحرم منه او يتعثر فيه؟ حاضر. واذا حد معلش تكمله للسؤال، ان حد تعجل، ان في انسان تعجل شيء ما وحرم منه بالفعل ورجع الى الله تاب واناب، هل ربنا ممكن يرزقه الشيء اللي حرمه منه؟ وجزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخت علا من البحيره تفضلي يا اختي. الاخت علا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا شيخ انا اتصلت بحضرتك ولا ما اتمكن اغلق الصوت من عندي سؤال لو سمحت يا شيخ. نعم. يلا اقول السؤال على طول. بارك الله فيك. لا احنا في المدرسة بنكون يعني واقفين واحنا بناكل او بنشرب واحنا واقفين ما بنتمكن من الجلوس. فيعني حضرتك قلت من اداب الطعام والشراب ان احنا نكون جالسين. نعم. فيعني احنا نعمل ايه؟ حاضر اجيبك ان شاء الله اختي الكريم. حاضر ان شاء الله. الاخ ابو اسامه من الفيوم. ايوه. طيب انقطع الاتصال. نقول بالنسبه لاسئله الاخوه الكرام نجيب عليها ثم ناخذ الاسئله الاخرى ان شاء الله. الأخ الكريم يسأل يقول: هل ورد حديث في أن ساعة الإجابة يوم الجمعة تكون حين أن يصعد الخطيب المنبر إلى أن ينتهي؟ نعم ورد حديث بهذا، لكن هذا الحديث العلماء قالوا بأنه حديث منكر، حديث منكر. أما الحديث الذي ذكرته بأنها آخر ساعة بعد آخر ساعة بعد العصر هو الحديث الصحيح وعليه المعول، وهو الذي رجحه ابن القيم حينما ذكر المسألة باستفاضة في زاد المعاد، وذكر حديث أبي موسى الأشعري هذا الذي ذكرته أنت أنه ما بين الساعة إلى أن يصعد الخطيب المنبر وينزل، وبين أن في إسناده ضعفا وأن الصحيح آخر ساعة بعد الجمعة. الأخ أو الأخت أم زيد من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ لو سمحت بدي أسأل إذا كان في فتاة يعني شخص شاب كان بدي يتزوجها وتوعد إلا يتزوجها يعني بهي بالقوة هي ما بدها إياه، لكن توعد عن طريق السحر إنه رح يعني يتزوجها، فهلأ البنت كل ما بيجيها إنسان ما بيرجع، فكيف أنا ممكن أقرأ آيات أو أساعد بنتي؟ طيب يعني تريدي تحصينات لها ضد السحر يعني؟ يعني هي يعني البنت يعني كأنه معمول لها شيء. خلاص وصل السؤال، خلاص سوف أجيبك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. الأخ محمد من شبرا، تفضل. تفضل يا أخي الكريم سؤالك. تفضل يا أخي محمد، قول السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه شيخنا ربنا يبارك فيك، نسالك الدعاء ربنا يبارك فيك. وانت كذلك الله يحفظك ورعاك ربنا يبارك فيك. طب حضرتك يا شيخنا كان معانا اخ في الشغل، ف واحنا شغالين كده فبيقول ايه يعني واحد الله، فهو انا بساله بيقول لي يعني عشان اخد الثواب يعني وكده، فهل يعني جائز يعني؟ يذكركم بالله عز وجل. يقول ايه واحد الله والناس كلها يعني ايه تقول لا اله الا الله في الشغل يعني. طيب سوف أجيبك بارك الله فيك كلامك. نقول بارك الله فيكم، هل هناك دعاء مخصوص عند صعود المنبر؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم دعاء مخصوص عند صعود المنبر. في فترة العدة هل يجوز للمرأة أن تخرج؟ نقول في فترة العدة لا يجوز للمرأة أن تخرج إلا لحاجة. الأخت أم الأي تقول عن مسألة التنفس في الإناء يعني النفس في الإناء، وهل ورد حديث في ذلك؟ لا فعلا لم يثبت أحاديث في قراءة القرآن والنفس في الماء، لم يثبت أحاديث ما أعلم، لكن العلماء استحسنوا ذلك وأخذوا بدليل ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند النوم يقرأ المعوذات وينفث في كفيه ويمسح على جسده، فقالوا قراءة القرآن والنفس مع قراءة لها بركة، فهذه لو وضعت على الماء وشرب الإنسان ففيها بركة، هذا استحسان من بعض العلماء ولم يرد فيه دليل. من تعجل شيئا عقي بحرمانه، نعم من تعجل شيئا عقي بحرمانه، إنسان ليس عالما وتظاهر بأنه عالم يحرم، قد يحرم العلم إن لم يتب إلى الله عز وجل، أو إنسان تعجل شيئا قبل أواني، فنقول التعجل شيء والجد والاجتهاد في طلب العلم شيء آخر، فعلى الإنسان أن يجد ويجتهد فيما يريد أن يطلب. الأخت علا من البحيرة تقول عن مسألة تسأل عن مسألة الأكل والشرب واقفا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب واقفا، ولكن شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم واقفا لحاجة، فنحن نقول لأختنا الكريمة إذا كنت في المدرسة واستطعت يا أختي الكريمة أن تجلسي وتأكلي وأنت جالسة أو تشربي وأنت جالسة فهذا هو الأكمل والأفضل، فإن كان هناك مشقة في الجلوس أو ليس هناك مكان تجلسون فيه فلا بأس أن تأكلي وتشربي للحاجة. الأخت أم زيد من الأردن تطلب شيئا لفتاتها أو لابنتها حتى تتحصن ضد السحر، أقول يا أختنا الكريمة هناك تحصينات ضد السحر لو فعلتها وفعل لك الناس سحرا لا يؤثر فيك، لو معك ورقة وقلم أملكي بعضها وأحيلك على الكتاب. أقول تأكل 7 تمرات عجوة في الصباح، الأخت تأكل 7 تمرات عجوة في الصباح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصبح ب7 تمرات عجوة لم يصبه في ذلك اليوم سم ولا سحر، وفي رواية من عجوة المدينة لكن في رواية مطلقة. الأمر الثاني أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في صباحة كل يوم تكون له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، والوضوء الدائم فلا يؤثر فيها السحر وهي متوضئة. وهناك 20 حرزا ذكرتهم في كتاب الصارم البتار في التصدي للسحرة الأشرار، وهو منتشر ومترجم موجود من زمان، يمكن أن تجده عندكم في أقرب مكتبة، الصارم البتار تفتح الفهرس تجد في الفهرس تحصينات ضد السحر، هذه التحصينات الأخت تنفذها إن شاء الله لو أي أحد عمل سحرا لن يؤثر فيها بإذن الله. الأخ الكريم الأخ محمد من شبرا يسأل عن هذا الأخ الذي يقول وحد الله بصوت مرتفع، اذكروا الله بصوت مرتفع والناس يذكرون الله. نقول يا أخي الكريم، معنى حديث أبي موسى الأشعري أن الناس كانوا يرفعون أصواتهم بالذكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب. فلو ذكر الناس بدون رفع صوت بحديث أو بآية أو بنحو ذلك أو بفضل الذكر فهذا جيد، أما الصياح هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، اللهم إني أحمدك حمدا زنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم إني أحمدك حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم قد رفعنا أكف الضراعة إليك فلا تردنا خائبين، ولا من رحمتك آيسين، ولا من فضلك محرومين. إلهي سيدي مولاي، ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا إله إلاك فنرجوه، فارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا. اللهم املأ بالإيمان قلوبنا، اللهم املأ بالإيمان قلوبنا، اللهم آتنا واعطنا ما يقربنا منك وإليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم خذ بنواصينا إليك، اللهم إننا لا نستطيع أن نصل إليك إلا بك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين، إليك منيبين. آمين آمين يا رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.